بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فحيث أن اليوم إن شاء الله تبارك تعالى هو آخر درس لنا في شهر شعبان، أو يعني بمعنى أدق هو آخر درس لنا في ختام العام، أن شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، وكأنه شهر شعبان هو ختام العام من ناحية الأعمال، ويكون شهر رمضان وأيضا خير بداية لعام أعمال جديد يسرع فيه من الطاعات والتزود منها، الذي يعني يكون فيه وقود لصاحبه إلى العام الذي بعده بإذن الله تبارك وتعالى. يعني كما اعتدنا يكون آخر درس لنا في شهر شعبان يتعلق بأحد المعاني التي تتعلق بشهر رمضان، فسيكون اليوم إن شاء الله تبارك تعالى الكلام على أحد معاني شهر رمضان، وهو يعني رمضان شهر الدعوة إلى الله تعالى، لأن هذا المعنى يعني قد لا يكون واضح تمام الوضوح لدى الكثيرين. نحن نردد معاني كثيرة ونفحات كثيرة من المعاني والنفحات الموجودة في شهر رمضان، فشهر رمضان هو شهر الصيام، شهر القرآن، شهر القيام، شهر التوبة، شهر المغفرة، إلى غير ذلك من المعاني المعروفة المشهورة. وهناك طائفة من الناس بطبيعة الحال بتدرك أو توضع في بؤرة أن شهر رمضان بالنسبة لها هو شهر الدعوة إلى الله، كمن يكون بطبيعة الحال مكلف في هذا الشهر بمزيد من الأعمال كأن يؤم الناس في صلاة القيام أو نحو هذا، ولكن ينبغي أن يكون المعنى أكثر وضوحا وظهورا لدى الجميع حتى يتقرب الله تبارك تعالى بهذا الجانب. يعني النفحات الموجودة في شهر رمضان قد تقتضي تأجيل بعض الطاعات التي يمكن تحصيلها في غير شهر رمضان، كفروع العلم التي لا تتعلق ارتباطا أو لا ترتبط ارتباط وثيق بشهر رمضان، و كفض المنازعات التي تحتمل التأجيل ذكرناها في يعني دروس السلفية ومناهج الإصلاح، أن من ضمن واجبات الدعوة وجود آلية للقضاء وفض النزاعات بين الناس ونحو ذلك، وأن هذه إحدى فروض الكفاية، ولكن قد يحتمل أنه إذا أمكن تأجيل بعض هذه الأمور لاستثمار النفحات الرمضانية فيكون أولى. وبالتالي كان بعض العلماء يتركون الدروس العلمية المفصلة لكي ينشغلوا بعلوم القرآن قراءة وتدبرا وتفسيرا ونحو ذلك. ويعني فإذا يعني يوجد أمور تزداد أهميتها في شهر رمضان، وأمور قد تحتمل أن تؤجل إلى غيره. بلا شك أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من الأمور التي تزداد أهميتها في هذا الشهر. يعني يمكنك أن تستنبط هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت مردة الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليل. فأنت هنا أمامك قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف إن نبشر برمضان، وهي الدعوة ما هي إلا بشارة ونظارة وترغيب وترهيب وتعبيد الناس لربهم، بمعنى أن موسم من مواسم الطاعات يحتاج من أراد أن يوظف نفسه في أشرف مهمة وهي مهمة الأنبياء والمرسلين أن يكون تابعا لهم في هذه المهمة، أن يتصدى لتذكير الناس بما هم مقدمون عليه وبما يوجد من نفحات في هذا الشهر فيغتنمها في خاصة نفسه، ويدعو الناس إلى أن يغتنموها معه فيأخذ أجره وأجر من دلهم على الخير. كما أن الحديث ذاته يعني وإن كان الحديث ككل فيه بشارة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر الناس بشهر رمضان وبين لهم فضله وحضهم على التعرض لما فيه من فضل، وهذا هو الذي ندندن حوله عندما نقول يعني رمضان شهر الدعوة إلى الله، يعني أنه ينبغي على الدعاء إلى الله وكل من يستطيع أن يساهم بأي درجة من درجات المساهمة أن يتصدى لتذكير الناس بمعاني الإسلام والإيمان بصفة عامة، وتذكيرهم بمعاني وظائف شهر رمضان بصفة خاصة. فالحديث فيه دلالة أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الحديث فيه أن الله تبارك وتعالى يرسل من ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، مما يدل أن هذا مما يحتاج أن يذكر به الناس في شهر رمضان، وأن يوجد فيهم من ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وطبعا الأمر بيحتاج إلى بسط الأنواع الخير وتذليل لها وتقريب لها للناس، وبسط أنواع الشر والتحذير منها والتنفير منها ونحو ذلك. فهذا يعني أول مبرر يجعل أنه ينبغي أن نضع نصب أعيننا أن رمضان هو شهر الدعوة إلى الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن الله قد جعل من ينادي في الناس، وأنه أوحى لرسوله صلى الله عليه وسلم بخبر هذا النداء ليخبر به الأمة لكي تكون الأمة منه على بينة أن هناك من ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يذكر الناس بفضل ذلك الشهر والنفحات التي فيه حتى يقبلوا على الله تبارك وتعالى. أيضا مما يؤخذ من هذا الحديث ومن غيره أنه في هذا الشهر يكون الأعداء في حالة ضعف، والذي يستشعر طبيعة المعركة، ولا شك أن البشرية تعيش معركة دائمة، لا نقول معركة مع أمريكا وفي العراق وفي أفغانستان ومعركة مع إسرائيل في فلسطين، هذه صور أو يعني جولات من المعركة الكبرى وهي المعركة مع الشيطان وحزبه، فإذا المعركة دائمة والشيطان له جنود وأنصار وأعوان، وساحات المعركة أوسع من أنها تكون فقط ساحات المعارك التي بالأسلحة والقتال، ولكن هناك المعركة دائرة حول نفوس بني آدم، أن الشيطان يريد أن يفتن الناس ويخرجهم من مقتضى الحق والفطرة والدين الإسلام إلى طرق الضلال على درجات متفاوتة، يعني هو يعني يرضى بما يقدر عليه، يعني إن ولا يزهد في أي درجة من الدرجات، ولو إنه يشغل إنسان من الفاضل إلى المفضول، فقط إنه مجرد يجعله يفوت صورة من صور الخير لا ييأس، لكن مطلوبه الأعظم بلا شك أن يكفر الناس جميعا بالله تبارك وتعالى كما كفره. الداعي إلى الله تبارك وتعالى يعني ينبغي أن يكون أكثر الناس استشعارا لطبيعة هذه المعركة ولفصولها، وهو أكثر الناس استشعارا بالميدان الرحب للمعركة، يعني ممكن تجد يعني الكثير من الصالحين ممن لم يعتني بقضية الدعوة إلى الله أو لم تدرج في دائرة اهتماماته يستشعر وجود الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وغاية تصوره أنه يعني في أن هناك معركة بينه هو وبين الشيطان. الدعاء إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون استشعارهم أن المعركة بينهم وبين الشيطان ميدانها جميع البشر، وبالتالي يحزنون إذا لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الكفار ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، لأن المعركة من أمن الذي يكسب أكبر عدد من الناس لكي يضمهم إلى منهجه ودعوته. وأن فئة القول أن نشير أن هناك فتنة وشبهة تلقى بين الحين والآخر، لا سيما إذا أثير أمر فيما يتعلق بإسلام أحد الكفار رجلا كان أو امرأة، فتجد البعض يقول أن يعني هل المسلمون سيزيدون بهذا الرجل، يعني إذا كان يعني الكفار يعني يوجد رجل أو امرأة له خصوصية عالية عندهم، رجل كبير في دينهم أو زوجة كبير في دينهم أو نحو ذلك، ويعني مع أن الله تبارك وتعالى هداهم إلى الإسلام يريد القوم أن يردوهم عن دينهم وأن يجعلهم يرتدون، فيقال يعني أن المسألة الواحد ماذا يفرق واحد أو اثنين أو ثلاثة، المسألة ليست كذلك. المسألة الذي يقيس هذه الأمور رجل لا يدرك إلا موازين الحياة الدنيا والحسابات والإحصاءات والنسب التعداد وكم في المية، لا، القضية أن المسلم الذي يستشعر أن هناك معركة مع الشيطان وأن ميدانها هو جميع نفوس بني آدم، وأن يعني هناك مصلحة شرعية كبرى في إنقاذ شخص ولو شخص من الكفر إلى الإيمان ولو على فراش المرض. القضية عندنا ليست قضية تعداد ولا قضية تكثير سواد المسلمين، مع أن هذا يعني مما يدخل البهجة على النفوس، ولكن القضية أعمق من ذلك. يعني بمعنى أن لو أن رجل على فراش الموت، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لغلام يهودي على فراش الموت، يعني هو غلام لو كان حيا لما أغنى شيئا، صغير السن لا يستطيع، حتى أن الغلام ما استطاع ما أسلم إلا بعد أن استشار أباه وهو في فراش الموت. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رأس عمي أبي طالب وهو يحتضر، وقد فعل أبو طالب ما لك لا مزيد عليه لو أسلم، يعني حمى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يستطيع بحيث أنه لو أسلم لم يكن سيجد مزيد يضيفه لكي يدافع به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة ألقاها الله في قلب أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قدر من الله تبارك وتعالى يقلب القلوب كيف يشاء. هل بذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حصل على غاية المراد؟ بل ظل النبي صلى الله عليه وسلم يتقطع قلبه حسرات، وعمه في فراش الموت يريد منه أن يموت على الإسلام. يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. هذه القضية، القضية البعض أحيانا يزن الأمور بموازينه هو فيستغرب لماذا يكون إسلام شخص له كل هذا الوزن عند المسلمين. قضية ليست قضية عدد، وإنما القضية قضية مهمة في الحياة، مهمتنا في الحياة أن نسعى قدر الطاقة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. الداعي إلى الله تبارك وتعالى يستشعر طبيعة المعركة، ومن ثم إذا كان يجد يعني مما ينبغي أن يثير كوامن الرغبة والحماس والجدية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ما يعرف أن الخصم في أضعف حالاته تصفد مرضة الشياطين، فلا بد حينئذ من استثمار ذلك. بالإضافة إلى أن كل يعني إن الناس تصوم، وفي هذا تهذيب للنفس ويعني سيطرة عليها، تقرأ القرآن، فمتى يمكن أن تصل إلى الناس إن لم تصل إليهم في رمضان؟ وما إذا لو يعني تدبرت في أحوال من التزم، ذكرنا أيضا في مناسبات أخرى أن احنا بنختار مصطلح الالتزام كمصطلح يقال يدل على يعني الحرص على تطبيق شرائع الدين والدعوة إلى ترك تعالى ونحو ذلك، ستجد أن كثير من الناس كان بداية التزامه شهر رمضان، أنه كثف طاعاته في شهر رمضان كما يفعل كثير من الناس على أن هذا شيء موسمي وينتهي، ولكن قدر الله له أنه الشيء الموسمي ده تم في مسجد في قارئ حسن الصوت فارتبط به فعاد إليه بعد رمضان، أو وجد هناك خطيب استطاع أن يصل إلى قلبه فارتبط به فعاد إليه بعد رمضان. وأيضا من نافلة القول أن نشير أن كثير من الإخوة يغفل تماما عن أن رمضان موسم الدعوة إلى الله، وينشغل بأن رمضان موسم العبادة، ويكون أمامه خيارين يختار مع استبعاد هذا الجانب المهم جدا من جوانب الترجيح. ومثلا نضرب مثل لتقريب الأشياء، يعني أحيانا مثلا تذهب تختار بين عملين فتجد أن هذا مثلا يعرض عليك راتب 9 قروش والآخر 10 قروش، ولكن اللي بيعرض 9 قروش يقول عندي مزايا عينية، عندي كذا وقرض شقة، فتجد أن المحصلة أن هذا الذي يدفع 9 قروش أفضل من النظرة الإجمالية. البعض أحيانا مع أنه ممن من الله عليه وصار من جملة المشتغلين بالدعوة، ويأتي يقول أين سأصلي القيام هذا العام، فيفاضل بين القراء، ولا بأس إنسان بيطلب أن يكون أكثر خشوعا، يقول فلان أخشع معه أكثر وفلان وفلان وفلان، ولا يضع في حساباتي أبدا أن يكون في مسجد الحي حتى ولو كان يوجد فائدة أعلى نسبيا عند قارئ آخر، ولكن يوجد لكي يكون في استقبال القادمين، لكي يساهم في يعني كلمة، في درس، في حتى بشاشة في الوجوه، لأن كما نقول كثير من الناس من مداخل الشيطان. أنا نقول رمضان فرصة، الشياطين مرض الشياطين مصفرة، لكن هل الشياطين تستسلم؟ لا تستسلم. من جملة الحيل الدفاعية إن قبل رمضان يكون وسوس للناس إن رمضان شهر موسمي، طاعة موسمية وتنتهي، وليس الطاعة موسمية بمعنى إنه يعني سيزداد في النوافل، ولكن مبدأ الطاعة يستمر معاه، وإلا لقبل، ولكن تجد إن حتى التوبة من الذنوب اللي بيقصر في صلاة الجماعة إذا جاء رمضان لا يقول سيكون رمضان بداية صلاة الجماعة، بل سأصلي الجماعة في رمضان. التي ترتدي زي ما تقول سوف أحسنه قليلا في شهر رمضان، حتى لا تجعله حجاب شرعي ولا تجعله كامل، إنه مستمر، هي تنوي من أول الأمر أنه موسمي. فهذه حيلة شيطانية حضر بها غياب مرض الشياطين، إن الشياطين الضعاف مش هيقدروا يسيطروا على الناس في رمضان، هو من قبلها المرض بيكونوا يعني ضبطوا قناعات الناس إن رمضان شهر موسمي. البديل لمن يدرك الحرب مع الشيطان إنه يقول إذا كان الناس ستأتي موسميا فما هي الوسيلة لكي يرتبط ارتباط وثيق بهذا الشيء الذي ظنه موسمي؟ إذا كان سيصلي الجماعة أو سيصلي في رمضان فقط، كيف نحببه فيها بحيث ينوي أن يستمر؟ إذا كان يصلي الجمعة في غير رمضان في أي مسجد ممن لا يحافظ على السنة ولا يقدم في خطبة الجمعة الجرعة المناسبة. وسيأتي هذا الشخص في رمضان يصلي الجمعة في مساجد السنة، ما هي الوسيلة التي تجعله يرى أنه لا يمكن أن يترك الجمعة في مساجد السنة مرة ثانية؟ إذن الأعداء في ضعف، فلا بد من وضع هذا في الحسبان، ولأن الأعداء في ضعف لكن يتخذون الحيل الدفاعية، فلا بد ربما أنت تفقد مزية أن الشياطين صفدت شهر رمضان، أنها الشياطين سيطرت على العباد قبل رمضان وأقنعتهم أن رمضان شيء موسمي. يبقى البديل إذا كان الناس سيأتون على أنهم ينوون أن هذا أمر موسمي، اجتهد أنت في أن تجعل الالتزام بمساجد السنة جزء رئيسي من برنامج حياتي. هذه الأمر المضاد، فإذا لابد من استثمار هذا الأمر. أيضا من الحيل الدفاعية الشيطانية لتصفيد مرضة الشياطين، يعني أنهم يؤذون شياطين الإنس، حتى أنه صار كما أن رمضان عند أهل الخير شهر الصيام وشهر القرآن وشهر القيام وشهر، صار رمضان هو شهر الفوازير والمسلسلات ونحو ذلك. هذا الأمر يعني قديم، ولكن يحتاج أيضا إلى قدرة على بعض القنوات الفضائية الفاجرة ترفع شعار إيه؟ لن تستطيع أن تغمض عينك. المعركة واضحة، المعركة يعني إيه؟ لا مضارة فيها. هل أنت تستطيع أنك يعني تقوم بالأمر العكسي، مع أنك في الجملة انتبه أنت ضد شهوات النفس وهو معها؟ فابتداء القضية صعبة، ولكن مع التوكل على الله تبارك وتعالى، وتعطي إذا كان واحد يعطي شهوة وإشباع لشهوات النفس، فأنت أشبع رغب، يعني ينبغي أن يكون لك دور في أن تشعره بحاجاته الملحة للأنس بالله. هذه الحاجة لو أنك استطعت أن تشعره بها، سيجد أنه ينفر من هذا اللهو ويبحث عن أن يأنس بطاعة الله تبارك وتعالى. الآن الصورة ازدادت يعني وبالا، يعني كان قديما نقول أن شياطين الإنس يعدوا لرمضان أفلام ومسلسلات وفوازير ورقص وغناء إلى غير ذلك. الآن صار هناك جرعة فكرية مسمومة كأنها صارت وجبة ثابتة في شهر رمضان، يعني الجرائد العفنة التي صار اسم الصفراء، وصف الصفراء يعني قليل في شأن ما تقدم، صار ثابت في رمضان، بل بدأوا السنة دي من شعبان. طعن في الصحابة رضي الله عنهم، طعن في السنة، طعن في أبي هريرة خاصة، طعن في البخاري، ووصل الحال بجريدة قذرة إنها تطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، طبعا بحيلة. لو أنها تمت مع لنا كل كبير في القوم، لو تمت يعني مع أدنى رجل له سلطة، ما قبلها أنه ينشر طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا قيل أن هذا لهذه المنشطات إعلان عن عمل سوف يتناول محاكمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يكون الاعتذار بماذا؟ أن المحاكمة هذه من قبل كافر، والرواية فيها حوار بين اثنين، واحد يطعن والثاني يجيب، فالرواية تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هل يمكن انه يعني ينشر الطعن هكذا مجردا كمنشط، ثم يقال انما هذا اعلان عن عمل يرد؟ هذا من سوء الادب الذي اذ لم يكن صاحبه كافرا فهو في يعني أشد درجات الفسق، يعني هذا الأمر ظاهره كفر حتى وإن ادعى هذا الأمر إنه إنما كان هذا على لسان الكافر والمسلم يرد عليه لأنه أفرض الذنب، إنه كان إذا المسلم الصادق إذا جاء ينقل الذنب لكي أو كلام الكفار لكي يرده تجمل في الألفاظ وأخذ يعني يشعر بالأسى والألم أنه مضطر ينقل كلام الكفر لكي يرد عليه، أما أن يبرزه ويتركه هكذا ثم يقول سوف نرد عليه فهذا يعني إن يعني قد يتصور يعني لا ندري والله يعني هذا الكلام بلا شك ظاهره الكفر، وإن كان إن ادعى مدعي أنه يجهل وأنه يظن إنه يمكن الدفاع فيعني قد يقبل، ولكن في الجملة هذا في غاية الانحطاط والفساد والتحدي لدين الأمة في موسم الطاع. إذا صار الآن القضية ليست يعني لا تحتمل التراخي، ده أنت الآن القضية صارت معكوسة، يعني رمضان هو شهر الشبهات والطعن في الإسلام والطعن في الصحابة والطعن في ثوابت الدين، أمور لا تحتمل التأجيل لأن في هذا يريد أن يصلي في مسجد كذا وهذا يريد أن يصلي في مسجد كذا، رمضان شهر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذه الشبهات متى ثارت يجب أن يرد عليها فورا، لا يجوز أن يتأخر الرد على هذه الشبهات. طبعا الأمر يختلف درجة انتشارها حسب درجة انتشارها نحو ذلك، ولكن نقول إجمالا المعركة محتدمة، هناك غياب لشياطين الجن ولكن في تعويض لشياطين الإنس، هذا كله يجعل أن القضية يعني أعمق من ذلك بكثير. أيضا الداعي إلى الله تبارك وتعالى يعني من دوره تعليم الناس الدين بصفة عامة ثم إلقاء مزيد من الضوء على طاعة الوقت بصفة خاصة، فطالما أن رمضان يعني وظائف خاصة ليست في غيره فهذا يعني أنه ينبغي أن يقابل هذا بمزيد من إلقاء الضوء على هذه الوظائف الخاصة والتذكير بها سواء فقه الصيام أو فضل ما في رمضان من قراءة القرآن ومن صلاة التراويح ومن فقه هذه الأمور ومن صلاة الفطر ومن زكاة الفطر ومن صلاة العيد ومن نحو ذلك. أيضا يعني ينبغي أن يستصحب في الذهن أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى لو استطاع أن يصل إلى الدنيا بأسرها كان ينبغي عليه أن يصل، ولكن مثلا ظروف العمل الدعوي في كثير من الأحيان قد تجعل أن الدعوة متاحة بدرجة جيدة في المسجد وغير متاحة خارجه أو متاحة مع يعني بدرجة ضيقة ومحدودة، وعموما المسجد أشرف بقاع الأرض وهو المكان الذي يطلب فيه النور الإلهي، من أراد أن ينور قلبه في بالنور الإلهي كما ذكر الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض إلى آخر الآيات التي تشوق القارئ والمتدبر إلى هذا النور في الذي يلقيه الله في قلب المؤمن، ثم قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إذن هذا هو المكان الأصل، بمعنى نحن نذهب للدعوة في المدرسة وفي الجامعة وفي أماكن العمل وفي وسائل المواصلات متى استطعنا، لكن قد تجد أن أشياء من دي كثيرة الأمر فيها ليس سلسا وليس ممكنا في ذات الوقت، إنما تذهب إلى الناس هناك لأنهم قد لا يأتون إلى المسجد، لكن المسجد هو المكان الذي يكون مهيئ في تحف الملائكة الناس في رحمة من الله تبارك وتعالى، في شرف للمكان المكثي فيه في حد ذاته فيه يعني ثواب، فالمسجد هو الأصل. فأنت يأتيك في رمضان يكثر من يؤم المساجد، إذن هذا حيثية أخرى من حيثيات الاهتمام بالدعوة إلى الله في شهر رمضان. والأمر يعني بالإضافة إلى ذلك أن رواد المساجد في شهر رمضان بعضهم ممن لا يأتون إلا في رمضان، فلا بد من استثمار الفرصة. يعني وكما ذكرنا البعض الذي يوطن نفسه على أنه لا يكون من رواد المساجد وعمار المساجد إلا في رمضان، دور أهل المسجد أن يغيروا قناعاتهم في خلال 30 يوم بأنه يكون أنه ينضم لأهل المسجد وأنه يشعر أن المسجد جزء رئيسي من حياته. أحيانا نحن بتنجح الشياطين خلال 3 أيام تغير قناعاته أنه يكتفي بالثلاث أيام الثلاثة أيام الأول من شهر رمضان ويعود إلى الصلاة في المنزل بعد هذه الأيام الثلاثة أو الأسبوع الأول. يكون الرجل قد وطن نفسه على أنه سيكون من عمار المسجد شهر رمضان كله. المعركة بينك وبين الشياطين، إما أنك تستطيع تغير قناعاته بأنه ينضم إلى رواد المسجد وعماره فيأتي 30 يوم في رمضان ويستمر ما شاء الله له أن يستمر، وإما أن تنجح الشياطين في أنه لا يتم حتى القدر اليسير الذي نواه. أيضا يوجد ممن يؤم المساجد في شهر رمضان أناس كانوا في يوم من الأيام من عمار المساجد، ولكن يعني شغلتهم الدنيا. هؤلاء يحتاجوا لبرنامج خاص، يحتاجوا إلى عين فاحصة متأملة تدرك أن هذا يعني شرد وعاد، يحتاج إلى من يتلقفه ويعيد دمجه في مجتمع الإخوة، لأن الشيطان يكون له بالمرصاد يدخل فيصور له الشيطان أن النظرات تلاحقه وأن الجميع متوجس منه وأن الناس متنكرة له، فيحتاج برنامج تأهيلي خاص لمن كان من عمار المسجد ثم جاء في رمضان. ستجد أن يعني من هو من هذه النوعية يختار ركن في أركان المسجد يجلس فيه منزويا، يحتاج أن إخوانه يذهبون إليه يستقبلونه ويظهرون الفرح والسرور بعودته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه. أيضا يأتي عدد كما ذكرنا عدد كبير من العوام الذين يعتادون أن يكون ارتباطهم بالمسجد في شهر رمضان فقط، يحتاج أن تنقله وأن يشعر أن المسجد لابد أن يكون جزء رئيسي من حياته. النساء يكثر وجود النساء في المساجد في شهر رمضان، وهذا يحتاج أيضا لرعاية خاصة. فكل هذه الأمور تؤدي إلى نتيجة واحدة، أن رمضان هو شهر الدعوة إلى الله، وأنه ينبغي على كل فريق دعوة، كل فريق عمل في أي وحدة دعوية سواء كانت مسجد أو مكان عمل أو مكان دراسة، أن هم يوطنوا أنفسهم جيدا، أنه كما أنه بيقول سوف يختم القرآن كم مرة وسوف وسوف وسوف، أنه يقول ماذا سيفعل في المساهمة في العمل الدعوي في شهر رمضان اغتناما للفرصة، اغتناما لمجيء هؤلاء الزوار، واغتناما يعني ضعف الأعداء ولهذه النفحات الإيمانية الموجودة. في كل وحدة عمل وكما ذكرنا أبرزها المساجد، وبالتالي لابد أن تكون المساجد خلية نحل في شهر رمضان، وأن توظف يعني كل الأشياء. والعبرة هنا إذا يعني نحن علينا الأخذ بالأسباب وليس علينا النتائج. الله تبارك وتعالى يعني يقدر ما يشاء، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. لكن السؤال الذي ينبغي أن نسأله لأنفسنا دائما، هل نحن نؤدي الأمور على ما يرام في كل صور الدعوة إلى الله، بالذات في موسم كموسم رمضان؟ هذه القضية. أصحاب الأعمال الدنيوية والتجارات عندما ينتج سلعة فتركض بيبحث نتائج، يبحث أسباب ولماذا، ربما يجد تفاصيل كما يقولون التغليف مثلا غير جيد، إلى فقد يكون على أيسر الأمور يوجد خلل. وبالتالي لا ينبغي لمن يؤدي طاعة أن يغفل أي شيء. من ضمن الأشياء مثلا لو بدأنا نتكلم على الدعوة إلى الله في شهر رمضان من خلال المساجد، ستجد أمر عجيب جدا في كثير من المساجد، كأن الفريضة الوحيدة في شهر رمضان هي صلاة التراويح، مع أنها ليست فريضة. صلاة التراويح هي من آكد سنن شهر رمضان، ولكن ستبقى الصلوات الخمس هي الصلوات الخمس، هي الفريضة، وهي التي تريد من الناس أن يعتادوها، في غير أنها هي الفريضة، هي التي يؤم الناس فيها المسجد في كل وقت. تجد أن الإمام المرهق في صلاة التراويح فلا يأتي في الصلوات الأخرى، يقدم من ينفر الناس في القراءة، من لا يحسنها إلى غير ذلك، فيكون خلل في الموازين الشرعية وخلل حتى في الحسابات الدعوية. فينبغي أن يكون مثلا أول ما يهتم به في رمضان ترتيب صلاة الجماعة، انتظام الإمام، وأن يختار الإمام المناسب. بعض البيئات لا تتقبل الشاب صغير السن، شرعا يجوز يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن يراعى كل الشروط التي تراعى في غير رمضان. إذا كان الناس لا تتقبل ويوجد من هو كبير السن يستطيع أن يصلي بالناس لا بأس، فترتيب صلاة الجماعة في رمضان الترتيب الأمثل والاهتمام بها، لأنها هي الفريض ولا ينبغي أن النفل يشغل عن الفرض. انتظام الوقت بين الأذان والإقامة، الوقت الذي يراعي عادات أهل الحي، لا أنه يأتي في رمضان فيكون هناك مشقة، فإما أن يفر الناس أثناء رمضان وإما أن يصبروا في رمضان، فإذا ظهر هلال شوال قال لا يمكن أن أصلي، لن يتحمل وقتي في غير رمضان ما يفعله هؤلاء. مع أن يكون الأمر غير كده، يكون الأمر أن الإطالة كانت في رمضان فقط. طب لماذا يراعى ضبط صلاة الجماعة على النموذج الذي ستسير عليه الصلاة في جميع العام، في انتظام الإمامة، اختيار الإمام الجيد المقنع للناس، الوقت بين الأذان والإقامة الذي يراعي حاجات أهل الحي ونحو ذلك. فهذا قبل الاهتمام بصلاة التراويح، طبعا معها صلاة التراويح لأن هذا من الشعائر الظاهرة البارزة الخاصة في شهر رمضان. فيأتي هنا أيضا نفس القضية، الاختيار الإمام المقنع من كل الجهات، من جهة الشخصية والسمت وحسن الصوت، اختيار المدة التي درجة الطول المناسبة لأهل الحي، أيضا هذا أمر في غاية الأهمية، عدم إخفاء إغفال التفاصيل الصغيرة كجودة ماكينات الصوت، نظافة الفرش وطيب ريحه، حسن تهوية المسجد وتطيبه إذا كان الأمر فيه، بالذات في صلاة التراويح في جو حار، يعني تيسير وجود مشروبات أو غيرها مما يعين الناس على طول القيام. انظر إلى حال أهل الدنيا وهو لا يكاد يترك شيء من التفاصيل، ويعني حاكه فيما يتعلق بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أيضا يعني في النهاية الصلاة تنقضي، ماذا نريد من الصلاة؟ من الذي حضر ومن الذي غاب ومن الذي يعتبر ضيف جديد في المسجد؟ هل تعرف عليه أحد؟ هل هذا الذي صلى جاء فقط يعجبه صوت الإمام، أم إنه تشبع بالمنهج الموجود في المسجد والدعوة الموجودة في المسجد ونحو ذلك؟ أيضا يعني من الأمور المهمة جدا فيما يتعلق بالعمل في المسجد في شهر رمضان، إعطاء الجرعة العلمية المنهجية المناسبة. يعني ينبغي، ما أنت في شهر رمضان قد يأتي إلى المسجد من لا يأتي إليه إلا في رمضان، فاسأل نفسك هذا الرجل في نهاية الشهر ما هي الصورة التي أخذها عن هذا المجتمع أو عن هذه الفئة من الناس، إلى ماذا يدعون وبما يهتمون. فالأمور تحتاج من كل من يقدم عمل ذو صبغة علمية في رمضان. الأمر في رمضان يتسع غير خطبة الجمعة إلى دروس يومية في كثير من المساجد، بيكون هناك ثلاث دروس يوميا موجهين للعوام في صلاة الفجر وصلاة العصر وبين ركعتي وبين ركعات القيام. فيحتاج ان الذي يقدم هذه المادة يكون متشبع بمنهج الدعوة، متشبع بشمولية الإسلام، يريد أن ينقل للسامع ولو بعبارات يسيرة وبدرجة عمق تناسب السامع أن يعني دين الله تبارك وتعالى شامل، جاء لتربية الفرد وإصلاح حال المجتمع، وإن تربية الفرد تشمل جوانب العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، إن جوانب المجتمع تشمل العلم والتعليم والإفتاء والقضاء والقيام على حقوق الفقراء والمساكين وتنظيم البيع والشراء والإجارة وتنظيم العلاقات بين الأسر إلى غير ذلك. وإن أنه إذا كان الناس تتفاوت في فهمها للإسلام، فإن المعيار الذي ينبغي أن نقيس به الأمور ونصوب أو نخطئ هو الموافقة للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذه القضايا ينبغي أن تدور حولها الكلمات بشريطة أن من يتكلم يحدد هدف الدرس أو الخطبة أو الكلمة، والعبرة ليست بالطول أو القصر. يعني ممكن كلمة 5 دقائق تؤدي فيها معنى، كلمة 10 دقائق تؤدي فيها معنى، ونفس المعنى ده يكون محتاج 10 ساعات تشرحها فيه. فلا بد أيضا من اختيار ابتداء الوقت، المدة المناسبة التي لا يتململ معها الناس، ويأتي من يلقي الكلمة أو الدرس يضع هدف معين. ماذا قدمنا للناس في هذا الشهر؟ هناك معاني لم تبين، يذكر يرتب اليوم سوف يعطي هذا المعنى، يبتدي يشوف المدخل اللي ممكن يعطي هذا المعنى منه. هل اتكلم فيه مباشرة؟ اتكلم مثلا عن الإخلاص، هيكون الكلام من أول الأمر ان انا اتكلم عن الإخلاص ونحو ذلك. أو يكون معنى من المعاني معنى الاتباع، نقول معنى الاتباع. وممكن نأتي بقصة من قصص السيرة التي فيها تأكيد معنى الاتباع، ودرجة مثال حي ناصع من أمثلة اتباع الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويبقى الموضوع إن إحنا سنكون مع موقف من مواقف السلف أو موقف من مواقف الصحابة، ويكون من خلال حكاية القصة التأكيد على أن ها هنا موطن عبرة وموطن عظة، أو من خلال تفسير آية أو من خلال كذا. لابد من وضع الهدف بوضوح، اختيار المدخل المناسب وترتيب الأفكار، وإن الذي يلقي يكون على ثقة أنه رتب أفكاره بدرجة وتسلسل واضح يدركه هو، وأن هذا الأمر سوف يكون في حدود الوقت المعلن، لأن في إعلان صريح أن يعني إن شاء أحيانا بعض الإخوة ببعض المساجد تجد إمام المسجد مثلا بيرحب بالناس في أول شهر رمضان ويقول لهم إن شاء الله حيكون معنا كلمة قصيرة بعد الفجر 10 دقائق، أو كلمة قصيرة بعد العصر ربع ساعة، وبعدين الناس تفاجأ أن الكلمة ساعة في أول يوم فمش هيحضر. ممكن يكون في إعلان صريح، ممكن يكون في إعلان ضمني، بمعنى ان الناس عارفة ان الكلمة اللي بهيئة كذا او اللي في عقب الصلاة بتكون لا تتجاوز ربع ساعة، ما ينفعش اتجاوزها، لان انت في الاخر اي خلل منك يساوي ان المتلقي يفضل الابتعاد ونحو ذلك. فلابد ان يكون الامر واضح، نقول ان الناس خلت رمضان، الأعداء خلوا رمضان فرصة للزور والباطل والطعن في السنة والطعن في الصحابة، فلابد يكون العكس في درجة من التركيز، ولو التركيز الضمني أيضا على القضايا دي. يعني لو إن في إحدى في يكون بعض الكلمات فيها شرح حديث من رياض الصالحين أو من الخمسين الرجبية، وتكون الكلمة بعد العصر تتسع انها تبقى تلت ساعة او ربع ساعة، 5 دقائق تعريف بالصحابي روي الحديث و10 دقائق المعنى الاجمالي والمستفاد من الحديث. ودايما نذكر الناس ان عن طريق هؤلاء الصحابة يعني عرفنا هذا العلم ونقل الينا هذا الدين الى غير ذلك. فلا بد من العناية بهذه الوظائف، لان رمضان شهر الدعوة الى الله، إن الذي يأتي إلى المسجد أنت تيسر له وترتب له أمور الطاعة. أنت رتبت الإمام الذي يصلي من الصلاة الخمسة، هذه وظيفة في رمضان وفي غيره تحتاج إلى مزيد من الإتقان في رمضان. من وظائف رمضان الخاصة الجماعة في صلاة القيام أو صلاة التراويح تحتاج إلى ترتيب خاص. دروس العلم، دروس العلم في رمضان يعني تكافئ دروس العلم في السنة كلها تقريبا، بالذات إذا تكلمت على ما يخاطب به العوام يمكن تجد أنها تفوق ما يوجد في السنة جميعا. لابد من الاهتمام بذلك. رمضان شهر القرآن، يبقى لابد من الاهتمام بدروس القرآن أيضا. لا تتصور أن الذي يأتي في المسجد في شهر رمضان يحتاج منك أن يخرج عالم في القراءات أو أن يدرس علم التجويد كامل أو كذا أو كذا، حببه فقط في القراءة. لا بأس أن يكون درس القرآن في رمضان قراءة بلا أحكام، بلا تعليم أحكام، ولكن من قارئ متقن الناس تقلده يجيب معاه شوية أحكام وشوية أحكام لا، ويقول في آخر القراءة حكم واحد أو نحو ذلك، أو أي وسيلة تتناسب مع طبيعة الذي يدخل رمضان، يدخل المسجد في رمضان. الأمر يحتاج لإعداد جيد، ما لا يصح أن يأتي شهر رمضان كأنه مفاجأة. يعني شهر رمضان بفضل الله تبارك وتعالى موسم سنوي، كل 12 شهر يجي شهر رمضان، ما ينفعش أن يجي الناس كأنها فجأت. يعني الطبيعي حد عارف أنه له ظهور في رمضان يكون مشغول قبل رمضان بفترة كبيرة باختيار الرسائل الصغيرة، الكتب المختصرة، كتب الرقائق، كتب الأخلاق، كتب تكلم في القضايا المنهجية بطريقة مختصرة ويقعد يعني يسترجع هذه الكتب ويقرأ فيها ويختار انه داخل على موسم هيختار يشتغل من انه حاجة فيهم، بحيث ما يبقاش ان القضية عمال يستدعي اشياء من الذاكرة البعيدة لا يكاد يتذكر منها شيء. ولكن الامر يحتاج انه من قبل رمضان فترة طويلة بشهر وباثنين، ان اي تاجر واي صاحب مهنة بيكون داخل على موسم لابد انه بيعدله الاعداد الجيد. فهذه الامور كلها بتحتاج الاعداد المسبق بحيث يتشبع الشخص. الاهم شيء اذا كان الانسان متشبع بما يريد ان يوصله للناس وبالطريقة التي اختارها لتوصيل هذا الامر، كلما كان الامر ايسر. عليه استكمل بعد الاذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم اما بعد، نقول انه لابد من هذه الامور تحتاج الى اعداد جيد، بل ان احيانا الانسان اذا درس امر ما اذا كان طلب منه ان يتناول هذا الامر بنفس الطريقة التي اخذه بها، قد يكون الامر ايسر عليه من ان تطالبه ان يبث هذا الامر في ثنايا وعظ عام او درس عام او كلمة قصيرة موجهة للعامة. فهذا كله مما يؤكد ضرورة التحضير الجيد واطمئنان الملقي تماما قبل ان يتصدر الى ان نوجد المدخل المناسب، وانه كلامه يصل ويوضح المقصود، يناسب افهام الحاضرين ويناسب الوقت الذي من المفترض ان تلقى فيه الكلام. ايضا بدروس القرآن كما ذكرنا لابد من يعني مراعاة حال الناس وعدم المشقة عليهم، لان المطلوب تحبيبهم في القرآن لا العكس. كون البعض احيانا يتقمص دور الشدة، شدة الشيخ على الطالب، انه اذا اخطأ يعنفه. هذا الامر قد يكون اختيار في التعليم، قد يكون اختيار يعني وارد يبقى له مزايا او ما، لكن بتكلم على دعوة العوام الامر يحتاج الى بشاشة ورفق ولين والى تذكير. والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجر، اجر المشقة واجر القراءة. يحتاج هذا الامر توضحه جدا للناس حتى لا يصد عن قراءة القرآن لانه غير متمرس، والأمر الرياضة بالفك كما يقولون. القراءة ما هي إلا تمرين كيف يقرأ القراءة الجيدة، فيكون من يتصدر لمقراءة القرآن في رمضان أو دروس القرآن يعني شخص يجيد التعامل مع الناس في رفق، في لين، في بشاشة، يأخذ بضع آيات ويقرأها بطريقة جيدة، يطلب من الناس تردد خلفه، أو يقرأ واحد تلو الثاني على ما يتوافق على الناس يكون أقرب إليهم، يشرح لهم حكم يسير من أحكام التجويد ويحببهم. إنه من أراد، نحن يوجد درس تجويد مستمر أو نحو ذلك بعد رمضان أو نحو أيضا يعني من الأمور مثلا اللي يمكن أن يمارس فيها درجة أكبر من درجات دمج الزوار الجدد في المسجد، عمل افتراض جماعية يكون فيها قدر من التبسط والاندماج والتعارف ونحو ذلك. ايضا الاعتكاف بلا شك يحتاج اعداد ضخم جدا للاعتكاف، وللأسف كثير من المساجد لا تقوم بالاعداد الجيد للاعتكاف كما ينبغي ان يكون. الاعتكاف يعني بعد صيام 20 يوم والامساك عن فضول الطعام والشراب والشهوة، يأتي الاعتكاف وهو الإمساك عن الشهوة تماما وليس بالنهار فقط، والإمساك عن فضول الكلام. فإذا الاعتكاف يحتاج إعداد بحيث يكون بالفعل فترة لا يوجد فيها أي كلام خارج المنهج العبادي والتربوي، لا يوجد يعني مزاح، لا يوجد كلام في شؤون الدنيا، وفي ذات الوقت يعني قد يستثمر الاعتكاف لإعطاء جرعة أكثر تكثيفا من عرض القضايا المنهج وبيان التوحيد والاتباع والتزكية والرد على العلمانيين وخصوم الإسلام، بدون طبعا صعب تحويل جو الاعتكاف لتفصيل هذه القضايا، ولكن على الأقل تحصين الناس، استغلال جو الاعتكاف الإيماني في بناء قضية الاتباع، في بناء قضية التوحيد، في قضية بناء حب النبي صلى الله عليه وسلم، في بناء قضية حب الصحابة رضي الله عنهم، في بناء قضية الامتنان لعلماء الأمة الأفذاذ الذين حملوا هذا الدين للأمة، لا سيما علماء الحديث البخاري ومسلم وغيرهم والأئمة الأربعة في الذين هذبوا الفقه وقربوا للأمة إلى غير ذلك من الأمة. يعني أيضا رمضان يعني فيه من ما يختص به زكاة الفطر، بالإضافة إلى أن من جملة الخير الذي فيه أن الناس بتقبل على الصدقات أكثر، ونحن نقول أن من دورنا سد كل فروض الكفايات ومنها القيام على حقوق الفقراء والمساكين، فهذا جانب دعوي في رمضان يحتاج القائمين عليه إلى تعلم ضوابطه وأحكامه الشرعية، يحتاج الناس أن يعرفوا أن قيام المسجد بهذا الدور جزء من رسالة، وهي القيام بكل واجبات الأمة والشعور بأن الأمة الإسلامية أمة لها منهجها ولها شرائعها ولها نظامها الذي شرعه الله تبارك وتعالى لها. يعني أحيان كتير هذا الجانب لا يأخذ حظه من التنظير، يكون أداء عملي روتيني بدون ما يبقى واضح للناس، سواء الذي يؤدي أو الذي يشارك من العام أو الذي يأتي بزكاته أو صدقاته، هذا المنظور الشامل الذي ينبغي أن يكون واضح. في الواقع كما ذكرنا أن غالبا تبقى صور الأماكن المسائل الدعوة أيسر شيء المساجد، وهي تبقى في رمضان أيسر وأيسر بفضل الله تبارك وتعالى، يكثر زوارها بحمد الله عز وجل، فينبغي الاهتمام بالمساجد من جميع الجوانب، الاهتمام بها كمكان يعني نظافة ورائحة وتهوية ويعني وسائل راحة للزوار، هذا كله يدخل في باب الوسيلة، أما الغاية فهي الاهتمام بالصلاة وطلب العلم، الصلاة المفروضة وصلاة التراويح والعلم بكل صوره من الوعظ والترغيب والبيان وتوضيح حقائق هذا الدين ومعالم هذه الدعوة على النحو الذي ذكرنا. لكن بلا شك أن الدعوة لا تقتصر على المسجد، لا في رمضان ولا في غير رمضان، ولو كان هناك في مكان مثلا من أماكن الدراسة أو غيرها يمكن أن يصنع كثير مما يصنع في المسجد، يبقى هناك دروس ونحو ذلك، هذا يكون من الخير، وإن لم يكن، إن لم يتيسر، فعلى الأقل ينبغي أن يرصد الجميع في سلوك الداعي تغير كبير في رمضان. الدعوة بالقدوة أحد صور الدعوة، فبالتالي لابد أنه يعني يحصل كل إنسان يشعر، ولا بد أن يتأكد أنه محل رصد من الجميع، كل الناس بتنظر، بالذات لمن التزم بالهدي الظاهر إطلاق اللحية أو غيرها، هذا ماذا يصنع في رمضان، ماذا يصنع إذا مرت من أمام امرأة متبرجة، ماذا يصنع إذا وجد في العمل ومثلا وزعوا عليه مكافأة فيها شبهة، الناس دائما تنظر قد تنظر لتقتضي. احيانا البعض يقول هذا رجل سني يبقى اللي يعني موجود، والبعض ينظر لينقض، بمعنى ان وجد ان هذا السني كما يسمونه مرت من امام المتبرجة فلم ينظر يقول والله كويس بس انا هنظر انا مش قد مش زيه، او وزع او وجد شيء في شبهة مالية فامتنع يقول والله طلع شيخ بجد بس انا هاخد. يعني في بينظر يقتضي، في بينظر ينتقد، وفي بقى لو وجد انه وقع في الفتنة نظر للمتبرجة او اخذ الشيء اللي فيه شبهة او كان يوم صومه ويوم فطره سواء، يكون هذا نوع من انواع الصدود عن الالتزام بدين الله، الالتزام اجوف ما لا معنى له. وبالتالي ينبغي ان تعرف انك يعني شئت ام ابيت محل رصد من الجميع. فاذا كان المسجد سيكون هو اكثر مكان يتم فيه يعني المبالغه في الدعوه الى الله تبارك وتعالى وتيسير سبل الطاعات للناس في شهر رمضان، فعلى الاقل ينبغي ان يكون من كان سمت ملتزم في الجملة أن يزداد التزاما في رمضان من حسن الخلق، الصبر، المبالغة في الكف عن المعاصي، الكف عن فضول المباحات. هذا الجديد في رمضان، تقول الناس يعني بدل الهزار وبدل ما يقرأ القرآن مثلا أو اذكروا الله تبارك وتعالى أو اغتنموا الوقت أو نحو ذلك، إن ما كانش فيه دروس في يعني لا تيسر اعطاء وعظ على هيئة ما يكون في المساجد في المدرسة او الجامعة او مكان العمل، فلا اقل من الارشاد في الدعوة الفردية، دعوة الناس انهم اين تذهب في رمضان، ما هو برنامجك في رمضان، تصلي القيام اين تصلي القيام، وترشده الى مكان يكون فيه السنة ونحو ذلك، ماذا زدت من الخير في رمضان، هل تحضر درس بعد العصر مثلا في رمضان او ماذا. يوجد الان فضل الله تبارك وتعالى صور كثيرة من صور الدعوة يسرها الله على من لا يحسن الكلام. انسان لا ينبغي انه يقعد ويقول انا لست خطيبا مفوها، مع ان بعض الناس يكون لديه مقومات الاقناع، لو سمع الخطبة ممكن لو طلبت منه يطلع المنبر يقولها ما يعرفش، بس لو طلبت منه يحكيها لزملاته في العمل وهو متحرر من حرج مواجهة الناس واستعمال اللغة العامية مثلا، وعنده بعض تجد انه قد يكون امهر من الخطيب ذاته في التعبير عن الفكرة التي سمعها، فلا يحرم نفسه من ذلك. منع ما لم يكن ذلك كله، الان تجد كل المكتبات فيها كتيبات عن شهر رمضان وعن غيره، عن معاني التوبة، عن معاني الالتزام، عن معاني الاتباع. أستطيع إنسان بأموال قليلة يشتري ويعطي هدايا، ينبغي على الإنسان أنه يضع الشيء في موضعه. أحيانا تجد البعض إذا جاء إلى ما يتعلق بدين الله كأنه شيء ثقل على كتفه يريد أن يلقي، يعني إذا جاء يشتري ولو يعني أقل شيء من حاجاته الشخصية يبحث ويفاضل، وإذا جاء تحركت همته أنه يخرج أموال في رمضان لنشر الخير، ولكن كأنه هو كده عمل اللي عليه وزيادة كما يقولون، يقوم يروح يشتري مثلا أي شيء، مثلا بعض صور من المصحف لا تكاد ينتفع بها أحد لأنها تكون حجمها في حجم المصحف وفي خمس ست صور والمصاحف موجودة مع الناس كلها، فضلا ان في شبهة في انتقاء الصور دي، الناس احيانا تضع لها فضائل غير ثابتة، يشتري ويوزع مع انه كان قد يجد وسائل ايسر، لا يشتري مصحف كامل بنفس الثمن، او بدل ما يشتري 100 مندي يشتري 50 مصحف، وحتى لما يجي يشتري 50 مصحف في المساجد اللي ما فيهاش مصاحف او الاماكن الفقيرة شوية، لان برضو المصاحف احيانا تتوزع كتير في رمضان في اماكن فيها مصاحف كتير بفضل الله، طب يوزع حاجات فيها دعوة الى الخير نشر الخير، عليه ان يجتهد ماذا يحتاج الناس، وليست القضية انه عني له انه يتصدق بخمسين جنيه او بمئة جنيه، اشتري اي حاجة من اي مكتبة امسكية رمضان التي لا يكاد ينتفع بها احد، لا مواعيد حتى اللي بيسموها هم امسكية عشان فيها مواعيد، الآن الناس كلها معاها ساعات وبرامج فيها الأذان، يسمع الأذان من جهاز الهاتف بتاعه، وكل يعني صار القضية دي قضية يعني فات زمانها، وتجد أنها محشوة بأحاديث ضعيفة وحكايات مكذوبة، والناس كأنه صورة الخير اللي عايز ينشر خير في رمضان يشتري إمساكيات ويوزعها، كأنه هو لم يعطي حتى لنفسه فرصة أن يفكر ويتأمل ويضع الصدقة في موضع. هناك يعني بلا شك مواد علمية متقنة كثيرة تدعو إلى التوبة، تدعو إلى الحجاب، تدعو إلى ترك التدخين، تدعو إلى ترك الغناء، تدعو قبل هذا إلى الحكم بما أنزل الله، إلى التحاكم إلى شرع الله، إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشياء يسيرة وفي كتيبات أو مطريات أو غيرها يمكن الإنسان أن يهدي بها زملائه في العمل أو في الدراسة، طالما أنه لا يستطيع أن يجمعهم ويلقي عليهم درس أو موعظة. والمناسبة رمضان مناسبة الناس لا تستغرب أن يكون حد بيوزع عليهم شيء من هذا. يعني بصفة عامة لو قلنا أن المسجد هو المكان الرئيسي للدعوة إلى الله تبارك وتعالى في رمضان وفي غير رمضان، لا ينبغي أن يحرم الشارع والمدرسة والجامعة ومكان العمل وسيلة المواصلات من على الأقل سمت خاص برمضان، مزيد من الحرص على قراءة القرآن، مزيد من الحرص على ترك فضول المباحات، مزيد من الحرص على السمت الإسلامي. وإن أضيف إلى ذلك أنه دائما يكون مع الأخ الملتزم ما يهدي للناس من الأشياء التي يكون فيها معنى متكامل يحتاج إليه الناس، فهذا كله مما ينبغي ألا يغيب مطلقا عن ذهن من هو مشغول بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني أردنا في هذه العجالة أن نقول إن يعني رمضان شهر الصيام، شهر القرآن، شهر القيام، شهر التوبة، شهر المغفرة، شهر مليء بالنفحات، وإن من جملة هذه النفحات إنه فرصة لزيادة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لحسن استقبال المقبلين على الله في رمضان، تعليمهم أمر الدين وتيسير أداؤه عليهم وتقريبه إليهم، فهو شهر التجارة مع الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه الصيام والقيام وصالح الأعمال. وكما ذكرنا يعني بذلك تتوقف الدروس بإذن الله تبارك وتعالى إلى ما بعد عيد الفطر بإذن الله تعالى. وأقول قولي هذا، استغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.